من القرآن أو من السنة أو من الإجماع، وقد تكون مادة القياس عقلية يعني مستفادة بالعقل إما بواسطة وإما بغير واسطة في الغالب. فهذه المادة اللي هو نفس الآية المستخدمة، نفس الحديث المستخدم، نفس الإجماع المنقول، نفس الدليل العقلي المتعلق بمسألة معينة، هذا يسمى كما ذكرنا مادة توحيد. واضح؟ يبقى فيه الصورة وفيه الايه المادة. فلكي تعرف خطأ القياس لابد ان تنظر في الصورة، ولابد كذلك ان تنظر في الايه في المادة. فلما الشيخ بيقول وحجة نقلية عقلية، يتكلم عن مادة القياس، ان مادة القياس اما ان تكون نقلية واما ان تكون عقلية، يعني المقدمة الاولى والثانية. المادة اللي هتستعمل في المقدمة الاولى او في الثانية اما ان تكون نقلية يعني من القرآن والسنة او الاجماع، واما ان تكون عقلية يعني يستدل عليها بالعقل اما مع الحواس او بغير ذلك. فهذه المادة اما نقلية واما عقلية. والعقلية قسموها الى خمسة اقسام: الحجة اللي هو القياس اللي مادته عقلية قسموه الى خمسة اقسام. فقال الشيخ احتاج لبيان مادته، يعني لما كان الواجب انه ينظر في الصورة وفي المادة احتاج انه يبين الايه المادة. خلاص الصور احنا تكلمنا عنها فيما مضى، طب والمادة؟ احتاج ان يتكلم في المادة اللي هي في مادة القياس. فذكر ان القياس قسمان: نقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع، وعقلي وأقسامه خمسة. يبقى القياس هو قياس عقلي وقياس نقلي. ومتى يسمى القياس نقليا؟ إذا كانت مادته نقلية من الكتاب أو السنة أو الإجماع. أما إذا كان القياس مادته عقلية فهذا يسمى قياسا عقليا. وهذا القياس العقلي خمسة أقسام، ولذلك الناظم قال أقسام الحجة. قال وحجة نقلية عقلية. يبقى الحجة تنقسم إلى قسمين، الحجة بمعنى القياس تنقسم إلى قسمين: حجة نقلية وهي ما كان مادتها من القرآن أو السنة أو الإجماع، وحجة عقلية وهذه الحجة العقلية تنقسم إلى خمسة أقسام. فلذلك قال وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية. هذه اسم إشارة يعود إلى أي شيء؟ إلى قوله عقلية، يعني هذه العقلية تنقسم إلى خمسة أقسام معروفة وواضحة. إيه هي الأقسام الخمسة؟ قال خطابة شعر وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمن. يبقى أقسام الحجة العقلية اللي هو الحجة التي تكون مقدمتها عقلية خمسة. هناك حجة عقلية هي الجدل، وهناك حجة عقلية هي الخطابة، وهناك حجة عقلية هي الشعر، وهناك حجة عقلية هي البرهان، وهناك حجة عقلية هي السفسطة أو المغالطة. فهذه هي الحجج الايه الخمسة. والمقصود من الحجة اللي هو عبارة عن القول المؤلف من مقدمتين فأكثر بغرض التأثير في السامع أو في المناظر، أنا أريد أن أؤثر فيه. فقد أستعمل مقدمات يقينية فهذا يسمى برهان. إذا استعملت في القياس مقدمات يقينية فهذا القياس يسمى برهانا. ويترتب عليه

قال الخطابة ثالثا الخطابة يعني الحجة الخطابية أو القياس الخطابي. قال وهو ما تركب من مقدمات أو مقدمة مقبولة أو مضمونة. يتركب من قضايا أو مقدمات مقبولة يعني عند الطرف الآخر يبقى خطابة. أنا بستغل إن أنت بتعتقد مثلا في الصلاح وتعتقد في العلم لأنني شايفك مثلا، فبدأ من أن أخاطبك وأقنعك بالحجة اليقينية أقنعك بسيف سلطاني علي لأنك تقبل كلامي، يبقى القبول اللي عندك ليا بتاخد كلامي وتعتبره حجة بالنسبة لك تسلم بعده بالإيه بالنتيجة. فهذه تسمى حجة خطابية اللي هي إيه بقى كما قال إنك تركب القياس من مقدمات أو مقدمة مقبولة أو مضمونة. فالأولى يعني إذا ركبتها من الإيه من المقدمات المقبولة، فالأولى كالصادرة من شخص تعتقد صلاحه يعني كالمقدمة الأولى اللي هي المقدمة المقبولة اللي هي مثل مثلا أن تأخذ المقدمة المذكورة من شخص أنت تعتقد فيه أنه رجل صالح وأنه ولي من أولياء الله الصالحين أو أنه شيخ كبير أو عالم، فكلما قالك قولا أنت تعتبر ذلك القول. فإذا هذه فلو جيت طرف الآخر ده واستعمل هذا الأسلوب يبقى هذه قضية أو هذه حجة الإيه خطبي. قال والثانية وهي التي يحكم العقل فيها بواسطة الظن مع تجويد النقيض، إنك تأتي عشان تقنع حد بحاجة فتأتي له بإيه بقضايا مسلمة عنده بغض النظر بقى القضايا صحيحة في ذاتها أو غير صحيحة في ذاتها، المهم إنها مسلمة عند الطرف الآخر، فلا تجعل هذا الطرف الآخر يحكم بواسطة الظن، يحكم بعقله بواسطة الإيه الظن، بمعنى أنه لما يحكم مش يحكم حكما جازما يقينيا وإنما على سبيل الظن مع تجويز النقيض. وده الظن كده أن يكون النقيض جائزا، إنما قطع عقلك لا يجوز النقيض. فمثلا من القواطع أن الصلاة في الإسلام فرض، صلاة في الإسلام إيه؟ فرض. فهل عقلك يجوز النقيض؟ لا. يبقى هنا دي مقدمة إيه؟ يعني مثلا تقول واحد الصلاة فرض وكل فرض ينبغي ألا تتركه أبدا، فده قياسه يؤدي إلى نتيجة الصلاة لا ينبغي أن تتركها أبدا. فالمقدمة اللي هي الصلاة فرض دي مقدمة يقينية ولا مقدمة خطرية؟ يقينية، لأنها خطر يعني لا يجوز العقل فيها النقيض، لا يجوز العقل فيها الايه. انما لما تقول صلاة الوتر واجب وكل واجب ينبغي الا تتركه، اذا صلاة الوتر ينبغي الا تتركه، ده قياسه مع نتيجته. المقدمة الاولى صلاة الوتر واجب، هل هذه المقدمة يقينية ولا مقدمة خطرية؟ يقينية. لا خطرية، لأن العقل يجوز النقيض يعني يجوز أن تكون غير واجبة. ماشي. فإذا استعملت قضايا مشهورة أو مسلمة عند الطرف الآخر فهذا يسمى حجة الخطبي، اللي هي أن بتحكم فيها يعني المقدمة فيها بتكون مقبولة أو مظنونة عند العقل، ومظنونة يعني العقل يجوز فيها النقيض. نحو إيه؟ نحو قولنا هذا لا يخالط الناس، وكل من لا يخالط الناس متكبر، فينتج من هذا القياس هذا متكبر. هذه المقدمات هل هي يقينية ولا يجوز العقل فيها النقيض؟ يجوز العقل فيها النقيض. تقول مثلا كل ايه من لا يخالف الناس متكبر؟ لا، ما جايز مش متكبر، جايز هو يريد العزلة بربه، يريد الخلوة مع الله، فليس معنى انه لا يخالف الناس انه متكبر عليه. واضح؟ فالحجة هنا حجة ايه يا شيخ؟ حجة خطبية، لانها مكونة من قضايا مسلمة عند الطرف الاخر فيقبلها العقل، ولكن يجوز فيها النقيض، يعني يجوز الاحتمال المقابل بخلاف القطع. إذ لا يجوز العقل القطع، إذ لا يجوز العقل النقيض مع وجود القطع. قال: والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا وأخرى. أنك تراغب السامع فيما ينفعه دنيا أو أخرى. قال رابعها الشعر، والشعر ده عبارة عن تخيل بتوقعه في الخيالات. والشعر هو عبارة عن، أو الحجة الشعرية هي ما يتألف، أي الحجة الشعرية ما يتألف من قضايا تنبسط منها النفس أو تنقبض. إنك تذكر حاجة كده تشرح بها صدرك فينبعث لفعل ذلك الشيء، أو تذكر له فيها ما ينفره منها، يبقى أنت تقبض نفسه وتصرف قضايا يحصل منها قبض في النفس، فهذه الحجة تسمى حجة شعرية. نحو قولنا: الخمر ياقوتة سيالة، والعسل مرة مهوعة أو مقيئة. فانت كده بتقول له ان العسل ده عباره عن شيء بيجذب القيل. انت هنا بترهبه ولا بترغبه؟ بترهبه بحجه ايه؟ شعريه. ايه اللي قال لنا ان الحجه هنا حجه شعريه؟ انه بيذكر له ما يقبض نفسه فيمتنع عن ذلك الامر، او ما يجعل نفسه تنبسط فيقبل على هذا الامر. فالهدف منها كما قال، والغرض منه يعني من الشعر أي من الحجة الشعرية، انفعال النفس، أن النفس تنفعل لترغيبها في شيء أو تنفيرها عن شيء. قال خامسها، يعني خامس الحجة، طبعا الحجة الأولى اللي هي إيه مشايخ؟ برهان. وسيأتي الحديث عنه في الأبيات التالية. الحجة الثانية الجدل، والثالثة الخطابة، والرابعة الشعر، والخامسة السفسطة وهي المغالطة. قال: وهي أي السفسطة ما تألف من قضايا أو مقدمات باطلة شبيهة بالحق، يعني هي باطلة ولكنها تأخذ صورة الحق، كقولنا في صورة فرس في حائط، يعني في حائط كده والحائط ده مرسوم عليه فرس، نقول هذا فرس اللي في الحائط ده، هذا ايه؟ فرس. حد يعترض؟ لا. وكل فرس صحاوي، يعني له صهيل، صوت الصهيل، كل فرس ايه؟ طهار. فالنتيجة من هذا القياس هذا، تشير الى الصورة اللي بالعهد وتقول هذا طهار، وهل هذا صحيح؟ لكن استعمل المغالطة، استعمل المغالطة، اوقعك في الايه؟ في الوهم، فتخرج بنتيجة غير ايه؟ صحيح. قال: والغرض منها يعني من السفسطة أو من المغالطة الإيقاع في الشكوك والشبه الكاذبة، إني وقعت في الإيه؟ في الشكوك وفي الشبه الكاذبة،